يا يطاع يا ما يطاعش. لكن استفهام، سورة الاستفهام، هل أنتم مسلمون؟ عايز جواب. الجواب لو لم يكن السائل واثق إن ما فيش إلا الإسلام ما قالها، لو لم يكن السائل واثق إن ما فيش جواب إلا إنه يسلم، ما كانش يقولها، ما كانش يجعل الكلام منه هو الحجة، كان يقول الكلام من عنده. إنما عايز الكلام من مين؟ من الخصم. يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا، قلت لك ايه، يقول له ايوه، يقول له ايوه ايوه، وبعدين يقول له هل انا صادق فيما قلت لك؟ اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه، هل انت صادق؟ ولذلك هناك في ايه تحريم الايه الخمر، انما الخمر إيه؟ والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، انما يريد الى الاخر، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر ويصدكم. فهل انتم منتهون؟ بعد ما قلنا لكم الكلام ده قالوا لي بقى انا هسالكم، انتم منتهين ولا مش منتهين؟ يعني انتهوا واخذوا على ايه؟ على عرضكم. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كانوا أول ما اتكلموا قال لولا أنزل عليه كنز، أكنهم مشغولين بإيه؟ بنعيم الدنيا والحكاية وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمة زينة معنى زينة حسن طارئ على الذات أو تحسين طارئ على الذات. المرأة حين تتزين، تتزين تعمل إيه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الذهب البراق اللي يجذب الإيه. ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسته من إيه؟ من كثرة تلألؤه، أن التلألؤ هو اللي بإيه يخطف الإيه، يخطف الأبصار. المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه؟ باللباس أو بالإيه؟ أو بالزينة أو بالهندام أو بالهيئة بأي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض أن تتزين بشيء، ولذلك يسموها في اللغة الغانية، يقول لك الغواني والغانية. غانية يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة، استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. يقول لك وانا حداري ليه قرط طويل كده، وانا حداري الحسن في رقبتي دي السوار، طب وانا اداري قلبي الجميل ده الريان ده بسوار ولا مش عارف ايه، صبع اللي زي اللي مش عارف ايه ده هتقعد اداريه بخاتم؟ لا، ده صبعي احلى من مين؟ احلى من الخاتم. هم لما يبالوا كده، لما يبالغوا يجعلوا الشيء بيعطي المقابل. يعني انت مثلا زي المتنبي ما بيقول، احنا نفهم اننا بنغسل الشيء بالماء وبنطيب بالطيب، يقولوا لا، الطيب انت بتتطيب بالطيب؟ لا، الطيب انت اذا اصابك طيبه، الطيب يتطيب بك. نقلها قوي، الطيب أنت إذا أصابك إيه؟ والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل، ده الماء بتتغسل بك أنت والطيب يتطيب بك أنت. فكذلك المرأة الجميلة تقول إزاي أنا أداري صدري ونحري الجميل ده ومش عارف إيه بقلادة؟ لا، ده نحري أحسن من القلادة. فيقال استغنت المرأة بإيه؟ بجمالها. ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطرية، جمال مصنوع، جمال بتزويق، جمال بمسحيق، جمال المعجون، المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه، وبيبقى كل واحده منهم عندها سكينه زي بتاعه الراجل بتاع البويه عشان يملى الشقوق بقى اللي مجعده واللي مش عارف ايه، وساعه ما تسيح بقى تبقى شروطها سود. الله، ايه الحكايه؟ ولذلك برضه يقول ايه، يقولوا حسن الحضاره مجلوب بتطريه، وفي البداوة حسن غير مجلوب. يعني حسن ايه؟ يبقى الزينة هي ايه؟ الزنا هي تحسين الشيء بغيره، والشيء الحسن بذاته يستغني عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عن الزنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يبقى في حياة وفيها زينة الحياة. الحياة هي المقومات الطبيعية للوجود، ستر عورة، أكل لقمة، كن ياكل إنسان، دي ضروريات طبيعية. زينتها بقى ان بدل ما البس اي لباس يستر عورتي، يبقى مثلا صفها مش عارف في الشتاء كويس او حرير او مش عارف ايه او ايه، ندخل بقى في التفاصيل. بدل ما عاوز كن كده يكنني من البرد والحر، لا انا عايز حتى تقصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه، يبقى ده اسمها ايه؟ زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه ايه والانعام والحرث. ده كله ايه؟ متاع الحياة الدنيا، والله عنده ايه؟ بسم الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لان اللي قال كنز وما كنزش يبقى بباله الايه؟ الحكاية دي. نوفي اليهم طب الله وان كفرتم به لا يضن عليكم بان يعطيكم الزينة، لانه رب وما دام خلقكم واستدعاكم الى الوجود يبقى الزم نفسه بانه يديكم اللي انتم عايزينه. اللي عايز الحياه الدنيا وزينتها هنوفي اليهم اعمال. ومعنى نوفي الوفاء بالشيء اعطاؤه كاملا غير ايه؟ غير منقوص. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يبخسون. يتقن عمله إيه؟ ياخذ الثمره، يتقن عمله ياخذ الايه؟ ولذلك دي بتحل لنا اشكال كبير. يجي يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعمالين يروحوا المساجد وعمالين بيقولوا لا، ويبقوا متاخرين ويبقوا مش عارف ايه، والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع حاجزين. يقولوا لا، احنا في عطاء ربوبيه للاسباب. ربنا قال له الاسباب اللي يحسنك تديله، كافر يحسنها ياخد، انما بس مش هيبقى له في الاخر. وما له في الاخره ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. طيب الذين مثلا افرض ان واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده، ممدوده بالبر، الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين. انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال عامل ده شاه، ده سيد الجزيره، ده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه. نقول له هي هتنفعك هنا وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خيل. وقد خيل يبقى انت هنا خالصين، ما ضيعناش ايه؟ فنقول له بقى الجماعه الكافرين الذين يحسنون الاسباب، ولكن يجب ان ترد، اكان المسلمون من اول امرهم هذا ولا كان اللي انت بتقول عليهم متقدمين متاخرين وفي عصورهم المظلمه؟ واحنا يوم طبقنا ديننا كنا السادة. اذا التخلف مش لازم الاسلام، ده التخلف انما جاء ليه؟ لنه لاننا تركنا الاسلام. ولذلك لما تيجي تعمل المقارنه كده، اوروبا حينما كانت المسيحيه هي المسيطره والكنيسه والبابا هي المسيطر، كل نشاط عقلي يحد ويقتل صاحبه. عاشت اوروبا في العصور اللي بيسموها الايه؟ المظلمه. لما جم ويانا في الحرب الصليبيه وعرفوا قوه الاسلام وقوه المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي دحروهم هذا الاندحار، التفتوا يسيبوا مين؟ سلطان البابا وسلطان الكنيسه. فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسه ايه اللي حصل؟ اتقدموا. نقول شو بقى؟ لما كانوا مع الكنيسه ومع البابا اتاخروا، ولما سابوا الكنيسه والبابا ايه؟ اتقدموا. احنا لما كنا مع الإسلام تقدمنا، ولما تفصينا على الإسلام تأخرنا. يبقى أي الجرعتين خير؟ بالمنطق كده واقع إيه؟ واقع الحياة. لكن القضية تقول أن الله بعطاء الربوبية جعل أسبابا ومسببات، فالذي يحسن الأسباب إيه؟ يأخذ المسببات، بس ما يبقاش له إيه؟ مش أشله نصيب في الايه؟ في الاخره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب ايه؟ بقيعه يحسبه الظمآن ماء، فاذا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بالاله اللي كان بيكذب به،